العمل الصالح وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأخوة، ما زالت قراءتنا في كتاب الحج، وقلنا بأن الحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام، وقد فرض في السنة التاسعة من الهجرة، ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم هذا العام، وإنما أمر أبا بكر أن يحج بالناس، فبقي عليه الصلاة والسلام في المدينة، فيسمى هذا العام بعام الوفود، لأن الوفود يأتون إليه من مناطق عدة، فيعرض عليهم الإسلام ويبين لهم أحكامه، ثم حج في السنة التي تليها وهي السنة العاشرة، حيث حج حجة الوداع. وقلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم حج مرة واحدة وهي حجة الإسلام، واعتمر أربع مرات، اعتمر عليه الصلاة والسلام أربع مرات، وذلك على النحو الآتي: اعتمر العمرة الأولى ولم تتم، حيث جاء من المدينة في السنة السادسة من الهجرة، وأحرم من أبيار علي من ذي الخليفة، إلا أنه عاد بدون عمرة، منعه قريش من دخول مكة، فتم بينه وبينهم صلح الحديبية. وفي السنة السابعة جاء عليه الصلاة والسلام على حسب الميثاق والعهد الذي تم إجراؤه، وحج وأخليت له مكة ثلاثة أيام، ثم عاد، فتسمى بعمرة القضاء أو عمرة القضية. وعندما جاء النبي عليه الصلاة والسلام من حنين وانتهت غزوة حنين ووزع الغنائم في الجعرانة، أحرم عليه الصلاة والسلام بعمرة، وهي العمرة الثالثة. وأما العمرة الرابعة فكانت مع حجة الوداع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم قارنا، أي قارنا بين الحج والعمرة. ويأتينا أيها الإخوة بأن الأنساك التي يحرم بها الحاج ثلاثة: تمتع وإفراد وقران. تمتع وإفراد وقران. ما هو التمتع؟ التمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، فإذا فرغ منها أحرم بالحج في عامه، هذا هو تعريف التمتع، أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، فإذا فرغ منها أحرم بالحج في عامه. وأما القران فهو أن يقرن بين الحج والعمرة بإحرام واحد، على الصفة التي سنبينها فيما بعد إن شاء الله. وأما الإفراد فهو أن يحرم بالحج فقط، يعني بدون عمرة. نسأل: أيهما أفضل الأنساك؟ نقول: يقول العلماء أفضل الأنساك هو التمتع، وهو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، فإذا فرغ منها أحرم بالحج في عامه. أفضل الأنساك التمتع؟ نعم. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام أحرم قارن، كيف نقول أفضل الأنساك التمتع مع أن المصطفى عليه الصلاة والسلام أحرم قارن؟ نقول: لأنه ساق الهدي، لأنه ساق الهدي معه من المدينة، ومن ساق الهدي معه من بلده فالأفضل في حقه أن يحرم قارنا. ما الدليل على ذلك؟ الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت، ما سقت الهدي ولا أحللت معكم وجعلتها عمرة. وأمر من لم يسق الهدي من الصحابة أن يتحللوا ويجعلوها عمرة. الإمام أحمد رحمه الله إمام أهل السنة والجماعة يقول: لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم قارنا، والمتعة أحب إليه. كيف تقول هذا يا أبا عبد الله؟ كيف تقول الرسول أحرم قارنا والمتعة أحب إليه؟ قال: نعم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام علل ذكر السبب بأنه ساق الهدي وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا أحملت معكم وجعلتها أسرة. وبدليل أنه أمر من لم يسق الهدي من الصحابة أن يتحلل وأن يجعلها عمرة. فقلنا اعتمر النبي عليه الصلاة والسلام 4 مرات وحج مرة واحدة وقال أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فقام رجل فقال أتي كل عام؟ ما أجابه. ثم كرر أتي كل عام؟ ما أجابه. في الثالثة قال أتي كل عام؟ قال عليه الصلاة والسلام لو قلت نعم لوجبت ولما استطعت. فالإسلام فيه اليسر والسهولة. يكون كل عام ما يقدرون الناس ما يقدر يمكن اللي في مكة يشرب عليهم كل عام فضلا عن من هو في أقاصي الدنيا في الشرق أو الغرب أو الشمال أو الجنوب. وجعل الله عز وجل الحج الواجب مرة وما زاد فهو تطوع. إذا الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ومن حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. لكن ما زاد عن الحجة الأولى فهو تطوع. ويقول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع. فالحج الواجب مقرون بالاستطاعة. وأما من لم يستطيع ليس لديه استطاعة فهو معذور. فهو معذور. والحج يجب بشروط 5 ورد نزلت الآية على إبراهيم عليه السلام وعزم في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. يأتوك رجالا بمعنى رجالة يمشون على الأقدام على الأرجل وعلى كل ضامر إشارة إلى ما يركب طائرات سيارات إبل خيل حمير بغال بواخر إلى ما يركب ليشهدوا منافع له. لما نزلت الآية على إبراهيم عليه السلام صعد على جبل أبي قبيس المطل على الحرم فقال أيها الناس حجوا بيت ربكم. فأجابه من في الأفلاك لبيك اللهم لبيك. فالحج يجب أيها الأحباب بخمسة شروط. هذه الشروط الخمسة مر بنا شيء منها أمس في درسنا السابق. الإسلام والعقل والبلوغ وكمال الحرية والاستطاعة البدنية والمالية 5. وتزيد المرأة شرطا سادسا وهو وجود محرمها. ما إذا ما عندها محرم لو كانت شابة لو كانت قوية لو كانت نشيطة قادرة على الركوب والنزول ولو كان عندها مبلغ تستطيع أن تدفعه للمقاول أو لمن يتولى الحج فلا يجب عليها لأنها غير مستطيعة. لأنه إذا لم يوجد لها محرم فهو لا يجب عليها إلا بعد وجوده. فنقول الشروط 5. الإسلام بدون الإسلام لا يمكن. العقل بدون العقل لا يمكن. البلوغ إذا كان طفل صغير كذلك. الحرية إذا كان رقيق كذلك. الاستطاعة فهي 5. هذه 5 منها ما هو شرط للوجود ومنها ما هو شرط للصحة ومنها ما هو شرط للإجزاء. ما هو شرط للإجزاء؟ يعني مثلا لو حج الرقيق نقول الحج صحيح لكن ما يجزي عن حجة الإسلام. لو حج الطفل نقول الحج صحيح لكن ما يجزي عن حجة الإسلام. طيب لو حج الكافر نقول لا الحج غير صحيح. لو حج المجنون نقول الحج غير صحيح. لو حج الإنسان وهو فقير نقول الحج يجزي وإنما لا يجزي عليك ما دام حجيت فهو يجزي ويكفيك عن حجة الإسلام. بالنسبة للطفل إذا كان مع أمه أو كان مع أبيه، فالحج بالنسبة له صحيح، لكنه لا يجزئه عن حجة الإسلام. إذا كبر وبلغ وجب عليه أن يحج. فقد رفعت امرأة غلاما طفلا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. يعني حجه صحيح لكن لا يجزئ عن حجة الإسلام. مر بنا أن لو أن إنسان في عرفة وهو رقيق ثم أعتق وأدرك يوم عرفة أو جزء من يوم عرفة، فالحج صحيح، لكن إذا انصرف الناس وانصرف ولم يعد فالحج صحيح ولكن لا يجزئ عن حجة الإسلام. لو أن طفلا أو إنسان مثلا شاب في مقتبل العمر مثلا ومع أهله في عرفة، لما راحوا إلى مزدلفة نعم واحتلم وتبين أنه بالغ، فإن رجع إلى عرفة ليبقى فيها جزءا من الليل أجزأه ذلك عن حجة الإسلام، وإلا تكون الحجة له نافلة لأنه لازم أن يدرك عرفة أو بعضا من وقتها والشروط متوفرة. أما لو وقف وهو صغير يعني لم يبلغ فهذا لا يعتد به لحجة الإسلام، وإنما يكون نافلة بالنسبة له. فنقرأ الآن ما ذكره المؤلف رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ويصحان عندنا الحج والعمرة، الحج والعمرة، يقول رحمه الله: ويصحان، يعني ممن من الصغير، طفل مع أبويه عمرته صحيحة، طفل مع أبويه حجه صحيح، ونعتبره نافلة لا يكون مجزئا عن حجة الإسلام. والدليل على هذا قول السائب بن يزيد: حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 7 سنين، حج بي وأنا ابن 7 سنين. المرأة رفعت غلام: يا رسول الله، ألي هذا حج؟ قال عليه الصلاة والسلام: نعم، ولك أجر. فيقول: الحج مر بنا لا يصح من المجنون، الحج والعمرة لا يصحان من الصغير، يعني لا يصحان من المجنون ولا من غير المسلم، لكن يصحان من الصغير ولا يجزئانه عن حجة الإسلام. ويصحان أي الحج والعمرة. قلنا الحج لغة بمعنى القصد، وشرعا قصد مكة بزمن مخصوص لفعل مخصوص من شخص مخصوص، تعريف الحج لغة بمعنى القصد، وشرعا قصد مكة لعمل مخصوص. أنا قصدت مكة لكن لأجل أفاجر، ما يسمى هذا حج. قصدت مكة للعلاج، ما يسمى هذا حج. قصدت مكة لطلب العلم، ما يسمى هذا حج. لعمل مخصوص في وقت مخصوص، يعني أذهب إلى عرفة يوم 9 وإلى مزدلفة ليلة العيد وإلى منى على أيام الباقية، وعرمز عمل مخصوص من شخص مخصوص، ما هو من أي إنسان. لو إنسان مثلا مجنون فعل لا فعل، هذه نقول له هذا مو حج. وأما العمرة فهو لغة بمعنى الزيارة، وشرعا قصد مكة أو زيارة مكة لعمل مخصوص أي ساعة شاء من ليل أو نهار. يمكن العمرة يقضيها الإنسان في ساعة، إحرام أو نية الدخول في النسك، طواف وسعي وحلق أو تقصير بالنسبة للرجل، وتقليم أو أخذ من الضفائر قدر الملا بالنسبة للمرأة، وقد ينتهي هذا في ساعة أو أقل من ساعة. أي الحج والعمرة من صغير ذكر أو أنثى. من صغير، لو سألنا الآن شيخ محمد قلنا مثلا طفل صغير أرادوا هل يحج منهم، وش حكم الحج هذا؟ صحيح، أي صغير عمره سنة ولا صحيح، لكن لا يجزئ الحج صحيح، لكن لا يجزئ عن حجة الإسلام. ما نقول الحج باطل، لكن لو كان مجنون الحج غير صحيح. لو كان مثلا نسأل الله دخل بطريقة مثلا غير شرعية أو كذا غير مسلم، ما نقول الحج صحيح، الحج غير صحيح، لأن هذا غير مسلم وهذا غير عاقل. لكن هذا الطفل معه أمه ومعه أبوه، فنقول الحج صحيح ولكن غير كمل محمد غير مجزئ عن حجة الإسلام. نعم. ذكري أو أنثى، يعني ولد ولد إذا كان صغير مع أهله فهو يكفيه، والحج صحيح والعمرة صحيحة ولا يجزئ عن حجة الإسلام. نعم. ولو ولد لحظة، ولو ولد لحظة، يعني مثلا هم جايين المكة عندما مثلا وصلوا أو دخلوا الميقات وأرادوا أنهم ولد عنده ساعة، فنوت عنه أمه أو نوى عنه أبوه، ولو ولد لحظة جاز ذلك. فسيأتينا إن شاء الله حديث يقول رأيت أبا بكر، رأيت أبا بكر وقد حمل ابن الزبير في خرقة. ابن الزبير اللي هو عبد الله بن الزبير، لأنه عبد الله بن الزبير أمه أسماء، أسماء بنت أبي بكر، فأبو بكر يكون جده لأمه، أبو بكر عبد الله بن أبي قحافة جده لأمه. وعائشة رضي الله عنها يقول لأبي حمى يقال لها أم عبد الله، والمقصود بذلك عبد الله بن الزبير لأنها خالته، لأنها خالته. والحديث من النبي صلى الله عليه وسلم الخالة بمنزلة الأم، الخالة بمنزلة الأم. فيقول رأيت أبو بكر أو رأيت أبا بكر وهو يطوف وقد حمل ابن الزبير في خرقة، طفل صغير يحمله جده لأمه، فدل هذا على الجواز. نعم. في حديث ابن عباس أن امرأة رفعت إلى حديث ابن عباس هو عبد الله بن عباس رضي الله عنه الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم لأن يفقهه المولى في الدين ويعلمه التعليم، وهو حبر الأمة العالم الجليل عبد الله بن عباس، وهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعباس بن عبد المطلب لا يقال له أبو عبد الله، وإنما يقال له أبو الفضل، أبو الفضل، لأن الفضل أكبر من العباس، أكبر من عبد الله، لأن الفضل ابن العباس أكبر من عبد الله ابن عباس، وأم الفضل هي أم عبد الله، وهي أخت ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. وكثيرا ما يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنه بيت عند خالتي ميمونة، وميمونة هي بنت الحارث الهلالية زوج المصطفى صلى الله عليه وسلم، فهو يبيت عند خالته لينظر إلى برنامج النبي صلى الله عليه وسلم بماذا يكون عمله في الليل. وكان العباس رضي الله عنه هو المسؤول عن السقيا، هو المسؤول عن السقيا، سقيا زمزم، فوزعوا الوظائف بالنسبة للطعام عند فلان، وبالنسبة للسكن اللي يتكفل به فلان، وبالنسبة لسقيا زمزم كانت عند العباس. وجاء النبي عليه الصلاة والسلام ليشرب، فقال العباس يا فضل يا فضل، ينادي ولده، فجاء قال احضر ما من عند ابنك لرسول الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام وهذا؟ قال لا، هذا يا رسول الله الحجاج يضعون فيه ايديهم واوانيهم. فقال عليه الصلاة والسلام اشرب من هذا، اشرب مما يشرب منه الحجاج. فيقول عبد الله رضي الله عنه عبد الله بن عباس فسقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من زمزم وهو واقف. فيدل هذا على انه يجوز للانسان ان يشرب وهو واقف. لحديث عبد الله بن عباس سقيت رسول الله من زمزم وهو واقف. فكان العباس لما راى الرسول عليه الصلاه والسلام نادى ابنه يا فضل يا فضل احضر ماء من عند امك. قال عليه الصلاه والسلام وهذا؟ قال هذا الحجاج يضعون فيه ايديهم واوانيهم. فيريد يجيبه ماء من البيت نظيف. فقال عليه الصلاة والسلام لا، اشرب مما يشرب منه الناس. فما كان من عبد الله رضي الله عنه الا ان ناول رسول الله صلى الله عليه وسلم قدح الماء وشرب وهو واقف. نعم. في حديث ابن عباس أن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت هل هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. رواه مسلم. ويحرم ولي ويحرم عندنا طفل مثلا نقول تويه مولود بشلون يحرم؟ عندنا مثلا طفل عمره سنة سنتين ثلاث يعني صعب كيف يحرم؟ قد يحرم عنه وليه. ما هو الإحرام؟ الإحرام هو نية الدخول في النسك. الإحرام ليس المقصود لبس الإزار والرداء، لا، الإحرام هو نية الدخول في النسك. والطفل الصغير كيف يحرم؟ ما عنده الإدراك. هذا يحرم وليه. الولي ينوي أن هذا الطفل دخل في النسك ليجنبه المحظورات، ليجنبه الطيب، ويجنبه تغطية الرأس، ويجنبه ما إذا كان طفلا ذكرا إلى آخره. نعم. ويحرم ولي في مال عمن لم يميز، يعني عن اللي ما يعرف الصغير. نعم. لتعذر النية من الطفل. كذا هذا يا أحياء، لأن الطفل لو قلنا لعمره، طفل عمره سنة، قلنا لعمره عندنا مثلا عبد الله، إلا يا عبد الله يحيى كله ما يحرمون النون، لا لازم ولي، لازم أبا يحيى يحرم عن عبد الله وعن يحيى. نعم. لتعذر النية منه. وولي المال الأب أو وصي الأب يحرم. الأم الأب إذا مات الوصي إذا اللي تولى الطفل ويرعى شؤونه يحرم عنها. نعم. وولي المال الأب أو وصيه أو الحاكم وظاهره لا يصح من غيرهم بلا إذنهم. قلت إن لم يكن ولي فمن يلي الصغير. فمن يلي الصغير من يتولى أمره يعقد له الدخول في النسب، لأنه لو لبس الطفل الإحرام بدون نية ما كفى، والطفل ليس مؤهلا لأن ينوي، وإنما الذي ينوي أن يتولى من يتولى أمره ومن يقوم بشؤونه ومن يرعى حاله ومن يحافظ على ماله وهكذا. نعم. فمن يلي الصغير يأخذه له كما ذكره في الإغناء وغيره في قبول زكاة وهبة. في قبول زكاة وهبة. في قبول زكاة وهبة. ما معنى هذه يا أخوان عبد الله؟ نعم ما معناها؟ يقول هنا ونحو في قبول زكاة وهبة. نعم يعني هو أجاب إلا أنه يحتاج إلى تركه، يعني في قبول زكاة. أنا عندي زكاة وعرفت بأن طفلا عمره سنة بحاجة إلى حليب وبحاجة إلى حشوة، أعطيه من الزكاة. الطفل هذا اللي عمره سنة أو سنتين غير مؤهل للقبول، فوليه يقبل عنه كذا. بدل الزكاة عرضت عن أحد يعني الهبة أو العطية تثبت بالقبول، بدون قبولها لا تثبت، بدون قبولها وقبولها لا تثبت. فمن الذي يتولى هذا؟ لأن عندنا طفل عمره سنة أو سنتين، الولي هو الذي يتولى هذا الأمر. نعم. ومعنى إحرامه عنه أن يعقد له الإحرام، يعني معنى الإحرام إحرام عن الطفل أن يعقد، بمعنى ينهي الدخول في النسك. نعم. أن يعقد له الإحرام فيصير الصغير محرما ويصح ولو كان الولي محرما أو لم يحج. ولو كان الولي محرم يعني عقد لنفسه، أو الولي لم يحج. عندنا مثلا عمل في أيام الحج ينوب فيه البعض عن البعض، ولكن يشترط في النائب أن يكون حاجا، وعمل آخر ينوب فيه البعض عن البعض ولا يشترط أن يكون النائب حاجا، كما هما. واضح السؤال شيخ محمد؟ أحسن. يعني من يرمي عن زيد لا بد أن يكون حاجة، من يرمي عن عمرو لا بد أن يكون من الحجاج، من يرمي عن الكبير والصغير لا بد أن يكون حاج. أما إذا ما حج ما أجيبه أقول تعال يا فلان ارم عن فلان زيد عن عمرو كذا، فلا يصح الرمي إلا من الحاج. لكن نية الدخول في النسك يمكن أن ينوي عن الصغير وعن من لا يستطيع التلفظ بالنية أو من لا يعي أو كذا أو كذا وهو ولو لم يكن من الحجاج كعقد النكاح له ويقع لازما وحكمه كالمكلف نصا ويحرم مميز بإذنه أي الولي عن نفسه لأنه يصح وضوءه يعني المميز يقول له أبوه قل نويت الإحرام بالعمرة قل نويت الإحرام بالحج المميز يلقينه وليه النية التي يتلفظ بها فيصح إحرامه كالبالغ مثل الوضوء المميز مثلا قد يكون إمام ويصلي بالناس وهو ابن 7 سنين 8 سنين فهو يخبر كيف يتوضا يغسل اليد اليمنى واليسرى ويمسح الراس ويغسل رجليه يعني يخبره وليه ويملي عليه فرائض الوضوء وهو يطبقها فيصح احرامه كالبالغ ولا يحرم عنه وليه يعني اذا كان مميز هو يحرم بس وليه يلقينه ما يقول وليه نويت الاحرام بالعمرة فلان عن فلان او كذا لا اما الصغير ينوي عنه واما الكبير يلقينه والنية تكون من هو مطلوب منه ذلك لعدم الدليل وحكمه في الضمان ويتجنب الطيب وجوبا يعني مدى الطفل ودخل في النسك فإنه يجتنب الطيب لأن الطيب من محضرات الإحرام ويتجنب كذلك الحلق ويتجنب كذلك تغطية الرأس إذا كان ذكرا ويتجنب تقليم الأظافر وهكذا ويفعل ولي عن مميز وغيره ما يعجزهما من الولي يفعل ما يعجزهما الرمي ليس باستطاعتهم يفعل المشي مثلا ربما في الطواف ما يقدر فإما أن يحملهم على ظهره وإلا يضعهم في عربية ويدفع العربية هذا ما يعجزهما من أفعال حج وعمره روي عن ابن عمر في الرمي وعن أبي بكر أنه طاف بابن الزبير في خرقة رواهما الأثرم وعن جابر حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ومعنا النساء والصبيان فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم رواه أحمد وابن ماجه وكانت عائشة تجرد الصبيان للإحرام وكانت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها تجرد الصبيان من الإحرام وتلبسهم الإزار والرداء لكن لا يبدأ ولي في رمي جمرات إلا بنفسه يقول مثلا أنا عندي طفل صغير وأردت أن أرمي عنه عندي أب شيخ كبير أم امرأة مسنة وأردت أن أرمي عنهم يقول لا يبدأ بالرمي عن هؤلاء قبل أن يرمي عن نفسه فيبدأ بنفسه أولا ثم يرمي عن من هو نائب عنه ولو رمى عن من هو نائب عنه فإنه ينتقل رأسا إليه فيقوم عن نفسه فالإنسان لا يرمي عن غيره قبل أن يرمي عن نفسه كذلك الحج فمثلا لما جاء الرجل يحج وقال لبيك عن شبرمة سأل النبي عليه الصلاة والسلام من شبرمة قال أخي قال حجيت عن نفسك قال طيب حج عن نفسك ثم عن شبرمة كنيابة حج فإن رمى عن مولي كنيابة حج يعني النيابة في الرمي يبدأ بنفسه ثم بمن ينوب عنه كالنيابة الكاملة في الحج فلا ينوب عن احد بالحج قبل ان يحج عن نفسه واذا اكمل الحج عن نفسه فيمكن من العام القادم ان يحج عمن شاء من اب او ام او قريب فان رمى عن موليه وقع عن نفسه ان كان محرما بفرضه ولا يعتد برمي حلال لا عن نفسه ولا يعتد برمي من انسان حلال يعني غير حاج سواء كان عن نفسه او عن غيره يعني لو جاء انسان وقال انا برمي الجمار وهو محج ما الفائدة من رمي الجمار ما فيها فائدة لو جاء انسان وقال انت انسان كبير السن ويشق عليك انا برمي عنك عطني الحصى طيب انت حاج قال لا بس انا بساعدك نقول لا كذلك ما يكفي هذا نعم لا عن نفسه ولا عن غيره. وإن أمكن مناولة الصغير، إن أمكن مناولة الصغير يعني يعطى الصغير الحصاد ويمسك وليه ويقول ارمي، هذا هولى وعسل إن أمكن، لكن في حال من الصعوبة بمكان، أو أنك تضع الحصى في يد الطفل ثم تأخذها حصاة حصاة فترميها لأجل أن يكون لهذا الطفل مجهود في الرمي ومشاركة في أداء هذا المسك أو أداء هذه الشعيرة. نعم. وإن أمكن مناولة الصغير النائب للحصى ناوله، وإلا استحب وضعه في كفه، وإلا استحب أن يضع الحصى في كفه، نعم كف الطفل يعني، ثم أخذه منه ويرمى عنه. نعم. وإن وضعها نائب في يد صغير ورمى بها فكانت يده كالآلة فحسن. نعم. ويطاف به أي الصغير، الصغير ما يقدر يمشي، البلعة ما قال يطاف به، يعني يمكن الإنسان يحمله، يمكن أن يضعه في كرسي ويدفعه، فالطواف لا بد منه، والطفل ليس بالإمكان أن يطوف بنفسه وإنما يطاف به، يطاف به، وكذا الشيخ الكبير والمرأة المسنة. نعم. لعجزه عن طواف نفسه راكبا أو محمولا، راكبا أو محمولا.